يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا بحمد الله الجزء 20 من كتاب الله الكريم، نتفيأ ما فيه من عظيم البركة وجليل المنفعة في برنامجكم ونمارق مصفوفة. الجزء 20 هو يأتي على خاتمة سورة النمل، ثم يأتي على سورة القصص، ثم يأتي على أوائل سورة العنكبوت إلى قوله جل وعلا فيها: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وهي الآية التي جرت عادة الخطباء كثيرا في عصرنا أنهم يختمون بها خطبتي الجمعة. نأتي الآن للوقفات في هذا الجزء المبارك من كتاب الله جل وعلا. في خاتمة سورة النمل ذكر الله عز وجل بعضا من أشراط الساعة، وقال وهو الحق: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقع هنا عند العلماء بمعنى وجب، لكن الخلاف في معنى قوله جل وعلا القول: وإذا وقع القول عليهم. فبعضهم يرى الغضب أو السخط من الرب عز وجل، وهذا قد يكون بعيدا بعض الشيء. وبعضهم يقول: وإذا وقع القول أي بما جاء به القرآن من قيام الساعة، ولعل هذا أقرب، وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله قد مال إليه في فتح القدير. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الجملة التي ضيلت بها الآية الكريمة جاءت فيها قراءتان: بفتح الهمزة وبكسر الهمزة. فإذا قلنا بفتح الهمزة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يصبح قول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون من كلام الدابة. لكن إن جئنا بكسر الهمزة فنقف عند قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فينتهي الكلام هنا، ويأتي الكلام مستأنف: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فلا يصبح هذا من كلام الدابة. هذا واحد. الأمر الثاني: قراءة تكلمهم قرئت تكلمهم وقرئت تكلمهم. الكلم هو الجرح، وهذا ربما يشير به من قرأ بهذه القراءة إلى أن تلك الدابة يكون منها ما يكون من خدش الناس على وجوههم ووسمهم، فعلى هذا تحمل تكلمهم. وأما تكلمهم فهذا ظاهر بالبيان، بالكلام، بالقول. وهذه الدابة اختلف فيها اختلافا كثيرا بين العلماء، اختلف في هيئتها، واختلف في أصلها، واختلف في مكان خروجها. فمكان خروجها أكثر العلماء لا يبعد قوله على أن تكون في مكة، بعضهم يقول من جبل أبي قبيس، بعضهم يقول من جبل أجياد، بعضهم يقول من عند الصفا، وبعضهم يقول إلى الركن والمقام، وبعضهم يقول غير ذلك. وبعضهم يرى أن لها عدة خروجات، قد يكون بعضها في البوادي، ثم يكون في المساجد الكبرى، ثم يكون في مكة، وهذا ليس في القرآن ما يدل على ظاهره. الحالة الثانية في قضية أصلها، فبعضهم يرى أن الدابة هذه هي فصيل ناقة صالح، ومر معنا في هذه الدروس المباركة أن الفصيل آوى إلى صخرة بعد أن عقرت ثمود الناقة. وبعضهم يرى أنها هي الجساسة الواردة في حديث الدجال، وبعضهم يرى غير ذلك، والصواب أن يسكت عما سكت الله عنه. ومن قواعدنا العامة التي أقرها العلماء من قبل أن أمور الغيب تبقى غيبا، لا سبيل إلى العقل في الوصول إلى ما وراءها إلا عن طريق السمع، أي بالخبر الصحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يعنينا يفهم من هذا السياق كله أن الكون عرضة لتغيير عظيم سيناله لا محالة، حتى يأذن الله عز وجل بالنفخ في الصور. ومن ذلكم التغيير خروج الدابة، إلا أنه أهل العلم يقولون ثم اقتران ما بين خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، ذلك أن طلوع الشمس من مغربها يسد به باب التوبة. فتأتي الدابة بعد أن سد باب التوبة فتسم الناس، تميز المؤمن من الكافر، الشقي من السعيد، فلا يعود الشقي سعيدا ولا السعيد شقيا. هل هذا يبقى إلى أمد؟ هذا محتمل، وقيل يبقى إلى قيام الساعة، وهذا لو كنا به نرى فيه شيئا من البعد، لكن كما قلت لا نملك نصوصا شرعية تجعلنا ذا جسارة في الحكم على مثل هذه الأشياء، فنقف عند نصوص الشرع ونقول إن خروج الدابة من أعظم أشراط الساعة، وقد جاء ذكرها في القرآن صريحة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بعد ذلك سورة القصص. سورة القصص من فاتحتها تتحدث عن نبي الله موسى، تتحدث أكثر ما تتحدث عن أيامه الأول وشبابه عليه الصلاة والسلام، لكن نأتي هنا إلى شخصيات ذكرت في نبأ موسى. هذه الشخصيات عديدة، شخصيات غائبة، منها شخصية الأب. فموسى متفق على أن اسمه موسى بن عمران، لكن عمران هذا والد موسى ليس له ذكر في خبر موسى كله، ليس له ذكر في القرآن في خبر موسى كله. أم موسى ذكرت يوم أن أوحى الله عز وجل إليها أن تجعل ابنها في تابوت وتلقيه في اليم، وكيف أصابها الحزن على ابنها وكيف ربط الله على قلبه. إذن الوالد لم يذكر والوالدة ذكرت. هارون أخو موسى معروف باسمه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وأخت موسى لا نعرف اسمها، لم يذكر القرآن اسمها، ومع ذلك ذكرت. وغيب هارون في أيام ذكر طفولة موسى وحضرت الأخت، والذي يظهر أن أخت موسى كانت أكبر منه بكثير، لأن قول أم موسى لأخته وقالت لأخته قصيه فتبعي أثره، هذا يدل على أن أخت هذه الأخت من العقل والرشاد والسن بمكان، حتى استطاعت أن تصل إلى قصر فرعون وأن تعرف أين أخوها، في حين أن هارون كان أكبر من موسى، لكن لا نعلم أكبر منه بكم من الأعوام، ربما بعام يكون بينهما طهر واحد، فيكون هارون غير مؤهل آنذاك عليه السلام أن يتحرى أمر أخيه لصغر سنه. لكن هذه الأخت التي تحرت عن موسى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، فأنت تتحدث عن امرأة عارفة مدركة بلغت من الرشاد مبلغا، وإلا لا تستطيع أن تقول مثل هذه الأقوال. هذه الأخت أين هي في بقية القصة؟ ليس لها ذكر. بعد ذلك يظهر هارون، يظهر هارون عليه السلام فيكون مع أخيه وزيرا، ويذهب معه نبيا ورسولا إلى فرعون، ولهذا قال السحرة آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا من الشخصيات التي ذكرت في القرآن في سورة القصص حول نبي الله موسى. من الشخصيات التي ذكرت حول نبي الله موسى الرجل الصالح الذي آوى إليه موسى، فإن موسى لما ورد ماء مدين كما دل القرآن وجد عند ذلك الماء فتاتين، هاتان الفتاتان تعملان على غير ما يعمله الناس، تذودان الغنم عن موطن الماء. تعجب موسى مما يرى، تمالك نفسه، قدم إليهما، ما خطبكما؟ لأن ما تصنعانه غير مألوف. أجابتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وهذا دلالة ضعف، لأن الأصل العرب إذا كانت تريد أن تعير أحدا تعيره بأنه لا يستطيع أن يصل إلى موارد الماء، وهذا من دلالة الضعف. ولهذا قال عمرو بن كلثوم ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا، وقال النجاشي الشاعر غير النجاشي الصحابي يهجو بني العجلان معيرهم ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل، أي لا يقدرون أن يزاحموا الناس. فلما قالت الفتاتان لموسى لا نصدر حتى يصدر الرعاء، فقه نبي الله أنهما ضعيفتان، ثم بينت العذر، وأبونا شيخ كبير أي الذي منع أبانا أن يأتي كبر سنه. فهاتان الفتاتان بعد أن سقى لهما نبي الله عادت إحداهما إليه بحياء بلطافة بأدب بالإبقاء على عفتها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا الأب للفتاتين لم يرد في القرآن اسمه، نقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه شعيب، وربما الذي دفع الحسن البصري أن يقول إنه شعيب أنه ذكر عند ماء مدين، والله عز وجل قال في كتابه العظيم وإلى مدين أخاهم شعيبا، فذهب الحسن من هذا الباب فيما يبدو إلى أن ذلك الوالد الأب والشيخ الكبير هو شعيب، وهذا بعيد جدا. لماذا نقول بعيد جدا؟ لأن شعيبا عليه السلام حذر قومه العذاب، ثم جاء العذاب فأخذهم عذاب يوم الظلة، الله عز وجل يقول، وهؤلاء أهلكوا. فنجى شعيب والمؤمنون الذين معه، سنة الله عز وجل في خلقه. فبقي شعيب والمؤمنون الذين معه، هؤلاء المؤمنون الذين كانوا حول شعيب بعيد جدا أن يتركوا نبي الله، نبيهم، إمامهم، قدوتهم، أسوتهم، شيخهم، أن يتركوه تذهب ابنتاه بالغنم إلى مورد الماء ولا يخدمه أحد منهم، هذا بعيد جدا. لكن يقال إن هذا الأب رجل صالح، ولو فرضنا جدلا كان شعيبا فهذا لا يمنع أن يقال عنه إنه رجل صالح، الصلاح في الأنبياء هو الأظهر من غيرهم. فقال الله عز وجل عنهما إن أبي، إن إحداهما إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، أي أن موسى أخبره بخبره، قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي لا سلطان لفرعون على هذه البلاد. ثم بعد ذلك عرض ذلك الرجل الصالح على موسى أن يزوجه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فقبل موسى وقضى الأجل، أتمهما وأكملهما عليه السلام، ولم يرد في القرآن اسم تلك الفتاة. فهذه من الشخصيات التي كانت حول نبي الله موسى. ثم قدم موسى على أرض مصر، كل ذلك وهارون مغيب، لأن هارون لم يكن مع موسى في أرض مدين، كان مع أمه وأخته في أرض مصر. فلما نبأ الله عز وجل موسى أحب موسى أن يشاركه أخوه، قال كما أخبر الله عز وجل عنه، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. جاء الجواب الإلهي، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ومن ضمن السؤل أن يكون موسى معه نبيا ورسولا ووزيرا، فكان ذلك. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، فكلاهما نبي ورسول، وقد بين القرآن هذا في أكثر من موضع. فهذا هارون يغيب في الأول ويظهر في الآخر، في آخر الأمر. وهذه أخت موسى وأمه تظهران في الأول ثم يغيب ذكرهما في آخر الأمر. وهذا والد موسى لا يظهر له ذكر. وهذا الرجل الصالح ينتهي الحديث عنه إلى الحد الذي خرج به موسى عليه السلام من أرض مدين. بقينا في قارون. قارون من قوم موسى بنص القرآن، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي أن قارون من بني إسرائيل ولم يكن قبطيا من أهل مصر من الفراعنة، وإنما كان من بني إسرائيل. أتاه الله عز وجل كنوزا، يظهر أن تلك الكنوز جمعها قبل أن يخرج موسى ومن معه إلى خارج مصر، وقد يكون هذه الواقعة وقعت في أرض مصر، والعلم عند الله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم جاءت القصة تخبر عن خبر هذا الثري وتطوله على الله، قال إنما أتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم إن الله عز وجل له حكمة، يترك البغاة، يترك الظالمين، يترك من يناوئه حتى يصل إلى أمر يظن أن ليس بعده أمر، ثم يأتيه أمر الله. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل العلم بخلاف قولهم. ثم قال رب العزة فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خاتمة الآيات جاءت بقول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الملوك، الأمراء، أهل الثراء لهم طريقة في العيش، هم يعرفونها ويعرفون من يتلبس بها. علي بن حاتم ابن حاتم الطائي كان سيدا في قومه، له في الملك وله المرباع وله الصفايا عندما تحارب طي. قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، أدخله النبي عليه الصلاة والسلام بيته وليس في البيت إلا وسادة، فرمى عليه الصلاة والسلام بالوسادة إلى عدي ولم يجلس هو عليها. هذا ابن ملك في قومه يعلم ما الذي يفيده الأمر. قال فعلمت أنه ليس بملك، الملوك لا تصنع هذا، لهم طرائق في العيش لا يستطيعون أن ينفكوا عنها. فعلم عدي من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد علوا في الأرض، وإلا لما رمى إليه بالوسادة. قال الله عز وجل هنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومر معنا كثيرا أن أهل العلم يقولون إن الشخص ماذا يريد؟ إما أن يريد علوا لكنه لا يريد الفساد، فقط ضعوني في موضع عال وأنا أقوم بأمركم لكني لا أرضى بالدون. وآخر لا يهمه أي موضع يوضع فيه ولا يريد إلا الفساد. وآخر يريد العلو مع الفساد، يريد الموضع العالي الذي يجعله له طريقا إلى الفساد. وهذه ثلاثة أحوال وكلها مشينة، بقيت حالة واحدة قال الله عنها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأخبر جل وعلا أن العاقبة للمتقين وأن أهل التقوى هم من لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. هذا ما يتعلق بسورة القصص. بعد سورة القصص تأتي سورة العنكبوت، وإنما سميت هذه السورة بسورة العنكبوت لقول الله عز وجل فيها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت دويبة معروفة تنسج نسجا رقيقا، وهي في غالب أحوالها إن لم يكن في كل أحوالها مذمومة حتى في الرؤيا المنامية. الورد يقول والعنكبوت امرأة ملعونة، يعني إذا رؤيت في الرؤيا لا تدل على خير، والعنكبوت امرأة ملعونة. هنا ذمها الله، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذا في آخر الجزء العشرين إلى أن يأتي قول الله ولا تجادلوا أهل الكتاب الذي هو فاتحة الجزء الواحد والعشرين. لكن فاتحة السورة نفسها ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يبتلي الله جل وعلا عباده، ولا بد من الابتلاء والافتتان لكل أحد، لكن الابتلاء والافتتان يزداد ويعظم كلما أراد الله بعبد خيرا أو أراد الله إقامة الحج عليه فيبتلى. فإذا أراد الله أن يهيئ عبدا ما لأمر عظيم ابتلاه بفتن شتى فتراه يتمحص، يمحصه الله منها أي يجعله أهلا لما هو أعلى، ثم ما يزال يبتلى يبتلى يبتلى حتى ينال ما دونه العطب كما تقول العرب في أشعارها. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ابتلوا بالعطاء في يوم بدر، وابتلوا بالكلم والجرح والقرح في يوم أحد، فشكروا الله على النصر في يوم بدر وصبروا على ما وقع عليهم يوم أحد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فلما أحسنوا الصنيعة في الحالتين ملكهم الله عز وجل عقاب من حولهم حتى دخلوا مكة يوم الفتح آمنين مطمئنين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا على مستوى الأمم، وكذلك على مستوى الأفراد. فإن على مستوى الأفراد لا يظن أن أحد أنه سينجو، لك في مريم، لك في يوسف، لك في يونس، لك في أيوب، لك في غيرهم من الأنبياء أسوة وقدوة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الجنة درجة عالية، الصعود إليها يتطلب ما يتطلب، يجد الإنسان من البلاء والفتنة لكن الإنسان يستعين. من الدعاء النافع في مثل هذه الأحوال أن يقول العبد اللهم لك الحمد وعليك البلاغ وأنت المستعان، اللهم لك الحمد وعليك البلاغ وأنت المستعان، ما نعلمه غيرنا نحن أولى به، اللهم لك الحمد وعليك البلاغ وأنت المستعان. وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.